إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأولا وقبل كل شيء، أسأل الله عز وجل أن يغفر لعبده إسماعيل مؤسس هذا المسجد، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة الكرام، تعيش مصر مرحلة جديدة تماما، خلعنا فيها عنا ثياب الجبن، وأخذنا بأسباب الفلاح والنجاح. إن الله تبارك وتعالى جعل من صميم التوكل عليه أن نأخذ بالأسباب دون الركون إليها. ونحن حين سكتنا عن الظلم عشنا 30 سنة في الاستبداد والعياذ بالله، ولما تحرك الناس مجرد أن تحركوا ووقفوا 18 يوما في ميدان التحرير عزل، تعرضوا لفرطجية فصبروا، وهبطت عليهم الأمطار فصبروا، وهبت عليهم الرياح فصبروا، فجاء نصر الله عز وجل. جاء نصر الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن كما قال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. فلنجعل أمام أعيننا دائما هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حين خلع الناس ثياب الجبن وخرجوا مفتوحي الصدور يواجهون بذلك الرصاص والقنابل المثيرة للدموع ومن إلى ذلك، جاءهم نصر الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا يعلمنا أن نؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، خيره وشره وحبه ومره. دائما في حياتك سل على هذا القانون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تعلم أن أباك آدم عليه السلام إنما تسلل إليه إبليس من جانبين: من جانب الحرص على النفس والحرص على المال. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. انظر تسلم إليه من أي تسلم إليه من أي باب؟ هل أدلك على شجرة الخلد وطول العمر شدة الضغط نحن نرى أناسا ينهون حياتهم ينتحرون بسبب الفقر والعياذ بالله. وهذه كبيرة أعاننا الله عز وجل وإياكم منها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تردى من شاهد جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن توجأ بحديدة يعني طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه تسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني يجد في جهنم والعياذ بالله آلام السم وآلام الموت لكنه لا يموت، لكنه لا يموت. فلذلك حين قال الشيطان لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد؟ أتبع ذلك بقوله: وملك لا يبلى فأكل منها فأكل منها. فكان هذا سبب خروجنا من الجنة. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا بما أن هذا كان سبب خروجنا من الجنة جعله الله عز وجل الثمن الذي ينبغي أن تدفعه إذا أردت أن تعود إلى الجنة مرة أخرى. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما دمت قد بعت نفسك لله وتركت مالك أو بعت مالك لله عز وجل مع أنه هو الذي وهب لك هذه النفس ورحم لك هذا المال، ما دمت قد بعتهما لله عز وجل فلا يجوز لك أن تتصرف فيهما إلا بإذن منه تبارك وتعالى. لكن الشيطان كما قال الله عز وجل حكيا عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يخوفك على النفس ويخوفك على المال. انظر إلى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إياك أن تقدم الخوف من أحد كائنا من كان على الخوف من الله عز وجل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال عز وجل في موضع آخر: الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر يعني يخوفكم من الفقر، فإن خفت من الفقر أمرت بالفحشاء بأكل الحرام والعياذ بالله بأكل الحرام والتطلع إلى ما في أيدي الغير. لكن إن كان الإنسان مؤمنا بالقدر فإنه لن يخشى شيئا على حياته ولا على ماله أيضا. إن النصوص التي وردت تحدثنا عن أقدار الله عز وجل اهتمت بهذين الجانبين على وجه الخصوص، جانب الحرص على النفس وجانب الحرص على المال. انظر إلى قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل أنكم تنطقون. وقال عز من قائل: والله ما لكم وما تعملون. وقال عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالسبيل الموصلة إلى الله عز وجل هي سبيل واحدة فقط، طريق واحد فقط. ولك أن تتصور أن هذا الطريق يقف فيه سبع يسأل عليك وفهد يدخل فوق شجرة يتحين ليقفز عليك وحية الوقاق ومهما ذلك، لكن الله عز وجل يقول لك: هذا طريق النجاة الوحيد وهؤلاء الحيوانات لن تسلط عليك إلا إذا ربت، وإن أردت شيئا فلا سبيل إلى دفعه أبدا، وإن لم أسلطها عليك فلن تصيبك بمكروه أبدا. ادخل وتوكل على الله. هذا هو القصد الرحيم. أنا أقول الله عز وجل حاتين عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطة المستقيم، لأقعدن لهم صراطة المستقيم. ويستخدم الشيطان أساليب الترتيب والترهيب، لكن ربك عز وجل أمرك أن تؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر ليس كلاما، لابد أن يكون مسلكا عمليا، لابد أن يكون مسلكا عمليا. لن تستطيع الاستقامة على أمر الله وتحمل الأمانة كما يحب ربك ويرضى إلا إن كنت مؤمنا بالقدر. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح. تصور في لحظة نفخ الروح تبدأ كل فتناته ويبدأ يسقط، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب 40 الأجل. يعني ساعة البداية تبدأ بالنهاية ويبدأ بالنصف، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب 40 الأجل. والرزق الأجل والرزق والعمل والشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. هذا محل الشاهد منه أن الأجل أنت مكتوب لحظة أن خلقت، وكذلك الرزق ففي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وروى الإمام أبو نعيم بسند حسن في الحلية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم حرم من رزقه كما يهرب من الموت. الرزق والأجل أيضا. لو أن ابن آدم حرم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ملك الموت لا يحول بينه وبين الإنسان أي حائل، بل لو كنت في برج مشيد وأراد الله عز وجل لك أن تموت خارج هذا البرج لأخرجك إلى الموضع الذي كتب عليك أن تموت فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قضية الرزق محسومة. وروى ابو نعيم أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب للصحة. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب للصحة. مدير إداري عندنا في العامة رحمة الله عليه دخل في اجتماع فعرض عليه مذكرات، فجعل يرى في المذكرات ثم قال: أريد شاي. ثم من الشاي فأحضر له كل الشاي فشرب، ثم قال: أريد كوبا آخر. فأتوه بكوب آخر لكنه فجأة طأطأ رأسه على منبرة الاجتماع وقال: قد روحه جسده. الكوب الأول مكتوب من رزقه، أما الثاني فليس من رزقه ولدي أشربه. هكذا أمور الأقدار ينبغي أن تتفقد نفسك وأن تتفقد الناس في هذا الباب. إن هدف عليك ريح ورأيت قصاصة ورق تتحول من مكان إلى مكان آخر فهذا بقدر من الله عز وجل، وهو مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق كلها، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب الاصطفاد. فاتقوا الله وأثمنوا في الطلب، يعني اطلبوا بالصورة الجميلة المباحة. فاتقوا الله وأثمنوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم ابتغاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني إن تباطا أمر الرزق فاصبر وحول على تقوى الله عز وجل يجعل لك المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الإيمان بالقدر يمكنك من أن تعيش رجلا مرفوع الهامة لا تستبد لأحد إلا لربك ومليك سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الصبري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رحمة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، شهده يعني حرر، وفي لفظ إذا رآه أو سمع، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. إذا قضية الأجل وقضية الرزق أيضا، يبقى لابد أن ندرب قلوبنا دائما على الإيمان بأقدار الله عز وجل. هذا يعينك على أن تقف المواقف الصعبة وتقول القول الصائب في الوقت المناسب، وأن لا تخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. لابد من هذا إخواني. نقطة ثانية، أنه قد مر بنا فتن شديدة في خلال الثلاثين سنة الماضية. هناك من ثبت وهناك من انحرف، ولا تظنن أن هذه الفتنة هي آخر الفتن، بل لابد أن تتبعها فتن أخرى. الفتن تأتي متتالية، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، فإذا مضت وجاءت الفتنة التي تليها قال هذه والفتن يلقط بعضها بعضا، يلقط بعضها بعضا. فإن كان الله عز وجل قد ثبتك على الحق في هذه الحكمة الماضية لم تبدل ولم تغير، إن كان الله عز وجل قد ثبتك على هذا فاحمده تبارك وتعالى. وإن رأيت مفتونا فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إنك لم تصل إلى حالة الثبات إلا بإذن من الله، من الله وبقدره ومشيئته وليس بقوتك. وينفعك في هذا المقام أن تتذكر قول الخليل إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وتذكر قول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إذا أنت تحتاج إلى معونته عز وجل. وقال أيضا لخاتم الأنبياء والمرسلين: ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هل هذه الخدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يقف هذا الموقف، هل أمر الدنيا أم لنصرة الدين؟ لنصرة الدين. فالله عز وجل يقول له: لن تنال النصر من هذا الطريق أبدا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال عز وجل في سورة هود التي شيدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا وضمون في اللغة هو الميل القليل راجع طامس اللغة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الكلام موجه الى جميع المسلمين والصفة الخاصة الى العلماء والدعاة وطلبة العلم ان يقولوا الحق حيثما كان وان ينصروا دين ربهم عز وجل لا يصدهم عن ذلك اي صاد. رحمه سفيان الثوري دخل على ابي جعفر المنصور وفي الحج فقال له امير المؤمنين ان امير المؤمنين عمر حج حجه هو واهله انفق فيها 12 دينارا وقال ما امرنا الا اجحفنا ببيت المال. عمر يقول احنا حرمنا بيت المال لانه اخذ 12 دينارا. قال سفيان واني ارها هنا اموالا طائله تعجز الابل عن حملها. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وانت جالس تسمع وكنت تكتب عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شوف يعني ابن سفيان الثوري يذكر ابا جعفر المنصور بانه كان من طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السلطان يفعل بالعباد ما يشاء الله تبارك وتعالى. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وانت جالس تسمع وكنت تكتب عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رب متخوض في مال الله ومال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما اشتهت نفسه له النار غنم. له النار غنم. ان السلطه مسؤوليه جسيمه جدا والسلطان يتعرض يوم القيامه بما لا يتعرض له غيره. لقد استعمل امير المؤمنين عمر رجلا من الانصار على الصدقه فراه بعد ايام مقيما في بيته فقال له ما يمنعك ان تخرج الى عملك؟ اما علمت انك كالمجاهدين في سبيل الله؟ فقال الانصاري لا يا امير المؤمنين. قال ما ذاك؟ قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يجري من امور المسلمين شيئا الا اذا كان يوم القيامه وقف على جسر فوق جهنم كان فرض به جسر تترابا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاب عليه اعضاؤه في الحاسب الرجل الذي حاسب بعد ينقبض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاب عليه اعضاؤه فيحاسب كان كان محسنا نجا باحسانه واذا انخرق به الجسر فيحوي في نار جهنم. فقال عمر للانصاري ما حدثك بهذا الحديث؟ قال ابو ذر وسلمان الفارسي. فأرسل عمر إليهما رضي الله عنهم جميعا فقال صدق نحن سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بكى عمر وقال يا ويح عمر من يأخذها بما فيها؟ لن يقول له أنت الفاروق كنت من محدث إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فج. لا لجأتم الصحابة فكذبت يا ويح عمر من يأخذها بما فيها؟ فقال له أبو ذر من أسلط الله أنت وأنت تخذه الأرض. يعني أن يكون العبد في غاية التواضع لله عز وجل ولخلق الله الذين جعله الله عز وجل سلطانا عليهم لابد أن يكون متواضعا. وقد صعد عمر وهو على فراش الموت وجعلوا يكونون له مناقبة فأبعدهم ثم أنت تخذه بالأرض وقال الويل لي إلا بالحمد ربي على ما هو ثابت في الحديث الصحيح. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى رجل من الرعية جلس إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فاشتد عليه في القول فنظر إليه عمر رضي الله عنه وقال أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان تأنال منك ما تناله مني غنم قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. أنا مش ناقصة. أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان تأنال منك ما تناله مني غنم. أيها الإخوة الكرام لابد أن نقول كلمة الحق دائما ولابد أن نتخلى عن مسألة الجبن وأن نرتدي رداء الشريعة وإذا هلكنا جميعا كما حدث في الخطبة الماضية. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعتبر مما محمد الله عز وجل واثنى عليه ليصحح للناس فهمهم لآية من كتاب الله عز وجل. قال أيها الناس إن كنت تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن كنت تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فمن يأخذ على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم المهن قال له العالم اذهب إلى أرض كذا تعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض صوم. كيف عرف العالم أنها أرض صوم؟ لأن الرجل قتل 100 من القصص ولم يجد من يأخذه على يديه. هو أراد أن يقول أن الله عز وجل أراد به خيرا لكنه لم يجد في هذا البلد من يأخذ على يديه ولا من يأمره معروف أو ينهى عن منكر. فعلينا في الفترة المقبلة أن نقوم أنفسنا ونقوم غيرنا من شعبنا بعد أن ردت إلينا بلدنا. والحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فماذا بعد؟ لقد وقعت أحداث جثام على أرض مصر في الماضي من فرعون وما كان من شأنه مع بني إسرائيل ومع موسى عليه السلام. وقد قال قوم موسى لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فبلغنا ردت إلينا ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون؟ والله أنا أنصح نفسي وإياكم بعدة نقاط. النقطة الأولى القوات المسلحة توفي بما تعد به فلا داعي لأن نخرج عن النظام لأن لا تعم الفوضى. فلا زالت جيوب الحزب الوطني ولا زالت أمن الدولة تعمل بالخفاء للدفاع على هذه الفوضى لأنهم كما سمعتم يتعاملون معنا على أنهم أسيادنا وعلى أننا عبيد عندهم. أما سمعتم هذا من لواء الشرطة؟ نعم. فإذا لا داعي أبدا لأن نمكن هؤلاء من أن يعملوا في الضلال. علينا أن نستعيد هدوءنا وأن نعود وأن نعمل على إعادة حياتنا إلى طبيعتها كيف نرى عادة الإنتاج. والقوات المسلحة هذا أمر جميل ما تعود عليه من قبل. ترسل إلينا رسائل عبر المحمول. أكيد أبدكم هذه الرسائل. نحن عرفنا طلباتكم وسنقوم بتحقيقها. سنقوم بتحقيقها وبالفعل يقومون بتحقيق هذه الطلبات لكن على جهة التدريج. لا يمكن أبدا ولا تنظر من القوات المسلحة أنها حين تتغلب تعدل المحافظين والوزراء ورؤساء المؤسسات ورؤساء الصحف ورؤساء المصالح. هذا الأمر مستند لكنه يحتاج إلى التدريج وأنت ترى أن القوات المسلحة تسير في هذا الطريق. فعلينا أن نكون عاونا لهم على إعادة الهدوء والنظام إلى المجتمع لأن تعم الفوضى التي يستغلها المغرضون ويريدون بها الانتفاع على مكاسب ثوراتنا حماها الله عز وجل. النقطة الثانية نحن إخواني نريد إرضاء الأمر أم نريد أن يتعامل الأمر معنا على أنه نشيد منا وأنه في خدمة الشعب كما أن الشعب في خدمة الجميع. كل إنسان في مكانه هو خادم عند جميع المسلمين ما دام يتولى وظيفة من الوظائف العامة. فعلينا أن نعيد الثقة إلى رجال الأمن، فليس كل رجال الأمن يعملون في أمن الدولة، وإن كانوا يعني ينفذون تعليمات أمن الدولة فكثير من المدنيين كانوا ينفذون تعليمات أمن الدولة. يعني مثلا تمنع من الترقية لأن أمن الدولة قالت لا يرقى، لماذا الذين يجب الترقية يسمعون كلمة أمن الدولة؟ يعني هذه مسألة دائرة متشابكة ونظام يعني الحمد لله الذي عافانا من هذا النظام. فإن كان الأمر كذلك فإذا عادت الشرطة إلى المجتمع مرة أخرى فعلينا أن نتعامل معها بالزفت وأن نستنفذ همة أو خصيصة اللحظة في قلوبهم، لكن أن نعاملهم باحتقار وازدراء. يعني يظن أرجوكم أي نسعى جميعا لقلب هذه الصفحة، لا ينبغي أن نعيش أصل الماضي أبدا، لأن تتحقق فينا الخطة التي نظرها حزب الوطني والاسم المسلول بفضل الله عز وجل ومن إلى قلب. هيا لننقل الصفحة. الحساب دع أمور المحاسبة تجري في رفق وبالتدريج، لكن هي ننقل الصفحة جميعا. نحن في حاجة إلى أن نعدل أخلاقنا كما أن الشرطة في حاجة إلى أن تعدل أخلاقها. هم بشر مثلنا، تعلم أن ضابط الشرطة الذي أصله كليته هو المجموع، وصلت المجموعة واحد مجموعة بيديه كلية الشرطة، واحد مجموعة بيديه كلية أصول الدين، يعني هذا يغلق مجرما أو عاديا، منهم العداء المجرمون، لكن في كل فئات المجتمع ستجد العداء المجرمين. أنا أعمل في الزراعة، وأعلم جيدا أن وزير الزراعة السابق يوسف مالي أسأل أن ينتقل منه وأن يقتص المسلمين منه. هذا الرجل استورد مبيدات مسرطنة أصابت بالسرطان أعدادا كبيرة، اذهب وقف عند معهد السرطان من الخارج حتى واضح إن الناس الذين يتحركون حول معهد السرطان ناس يصارعون الموت. من تسبب في هذا؟ ليست الشرطة والاطلاع، وهكذا هناك من الأطباء من يسرق كل المريض ويبادر فيها، أليس كذلك؟ يعني إذا المسألة أخواننا تحتاج منا جميعا أن نعود عودا حديدا إلى أخلاقنا الطيبة، وأن نزكي أنفسنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة ثالثة، أنتم قد رأيتم أن ما حدث بين المسلمين والنصارى كان من فعل الحزب الوطني وكان من فعل وزير الداخلية. رأيتم هذا تسجيل الكنائس لم يقم به المسلمون، لأن المسلمون يعلمون أن هذا مخالف لدينهم. هذه أصلا مسألة في غاية الأهمية، لابد أن نعود إلى ديننا بالكامل، لا نأخذ منه شيئا ونترك شيئا آخر. وابدأ المقالة التي كتبها الأنبا موسى أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية في جريدة مصر اليوم عدد اليوم الصادر اليوم، وهنا تحدث عن أن النصارى كانوا آمنين في دولة الإسلام، وعلى أن اليونان لما طردوا الأنبا بنيامين وطاف واختفى وأخذوا منه كنائسة وعينوا رجلا آخر من عندهم. ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين فتح مصر أرسل إلى الأنبا بنيامين وأعاده إلى مصر مرة أخرى ورد عليه كنائسه. قال الإسلام دين مؤسس على حسن الخلق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فإنه كذلك حرم دماء المعاهدين وأموالهم وأعراضهم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. فدمه محرم كذلك بالضبط. وروى الإمام أبو داود بإسناد صحيح والحديث مخرج في سير الجامع عن صفوان بن سليم عن بعض الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. الذي سيحاجج يوم القيامة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. أما الحقبة الماضية كانت حقبة سوداء، الحكومة التي كانت تقوم بالإضاعة بين المسلمين والنصارى، وتأتي محال وكنيسة القديسين أن الأمن كان متورطا في هذا. وأنا والذي نفسي بيده وأنا على المنبر الآن أحلف بالله أنه حين وقعت هذه الحادثة قلت إنها من فعل الأمن، ليس الأمر مجرد التقرير. احنا عايشين مع النصارى طول عمرنا، عايشين معهم طول عمرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بهم المعاهدين وبأهل الجنة وبالمستأمنين. نحن لا نقول أبدا ولا نقول عن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أبدا إن النصارى كانوا آمنين في الدولة الإسلامية. وانظر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، سرق يهودي درعا، هذه القصة صحيحة طبعا ليست من القصص المرسلة، لها إسناد صحيح. أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سرق درع وسرقها يهودي، فذهب أمير المؤمنين إلى شريح القاضي، ليه؟ إن رأت التقاضي رسمنا لها صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي الناس بدعواهم، يعني مجرد أنك أنت تدعي شيء تعطاه، لو أعطي أناس بدعواهم لدعى أناس أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي. زاد البيهقي: واليمين على من أنفق، البينة على من ادعى واليمين على من أنفق. هذه القاعدة. فلما وقعت هذه الحادثة لأمير المؤمنين عليه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين وأحد العشر المصريين بالجنة، ذهب إلى شريح القاضي ليرفع قضية عن اليهودية، واتهم اليهودية بسرقة درعه. طيب أنا هذه الساعة في يدي الآن، هي هذه الساعة تدل على مديتي له، إن ادعيت خلاف ذلك عليك أن تقيم البينة. تأتي بشهود يقولون إنه أخذ ساعة من فلان، فليس ملك له ولكنها ملك لفلان. إن لم تستطيع إقامة البينة على ذلك فهي ساعتي، لأنني أحوزها وهي في يدي. فلذلك لما ذهب علي رضي الله عنه إلى شريح القاضي وشكى اليهودين، قال شريح: بينتك يا أمير المؤمنين هي تردد، وأشهد راجل يهودي جاء بردهم وداح القرآن، لا لا لا لا، هي حدود حدها الله عز وجل، لن تنتظم الحياه الا بالسير عليها. بينتك يا أمير المؤمنين، فقال اليهودي: قاضي أمير المؤمنين يطلب بينتك منه، والله ان هذا لكن الحق، وأسلم. نحن وراهب عليه له الدرع. نحن لا تعنينا قصة الإسلام، لكن انظر إلى إجراءات التقاضي. أمير المؤمنين يشتكي يهودية من الرعايات، أعطاه باب الرباح، يعني سافر من الحجاز على بغلة إلى الشام ليدخل على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، يوصيه بأهل الحرمين ويوصيه بأهل نجد لأنهم أصل العرب، ويوصيه بحراس الصدود الذين يدبون عن بلاد الإسلام ويحمون بيضة الإسلام، ويوصيه أيضا بأهل الذمة أن لا يشق عليهم. انظر، عالم من العلماء عطاء بن رباح هو الذي تصدى بالفتوى في مكة بعد رحيل الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو تلميذه. عطاء بن رباح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أرسله السلطان ليقابل التتار في رد أطرانا؟ قال له كن أهل بيتك. فقال كلمته الخالدة. لما قيل له كن أهل دينك، قال أهل ذمتنا قبل أهل بلدنا. ليست هذه الأمور الجمعية، لكنها حدود الله عز وجل. أهل ذمتنا قبل أهل بلدنا. فلا بد أن نعود إلى استجابة ربنا عز وجل وأن نعرف حدوده. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما روى عنه البخاري في الأدب المفرد في الإسناد الصحيح أنه ذبح شاة فقال لغلامه إذا فرغت من سقيها فابدأ بجانب اليهودي. فقال له جلساؤه يرحمك الله اليهودي، قال أجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا القدر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه جميعا. لكن انظر كيف فهم الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كيف فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجيران ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر له حق الجوار، وأما الذي له حقان فهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم الرحم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الدين حق الرحم حق القرابة. فلنبدأ صفحة جديدة ولنتخلص من هذه الظلمات التي أوقعنا فيها الرئيس المخلوق وحزبه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مغاضى هؤلاء وأن يجنبنا لهم أن يقضي على جيوبهم. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم أخيرا بأنه في فترة السابقة يعني وجدنا الناس متخبطين متخبطين. لماذا؟ لأنهم قصروا في طلب العلم. وأنا أنصح التيار الإسلامي بالذات لأن الدعاوى منه عريضة جدا، لكن في العلم لم يحصلوا علما، وفي الأخلاق كان بعضهم فتنة للناس. أنصحه أيضا التيار الإسلامي على أننا جميعا مسلمون يا إخوان، جميعا مسلمين، لكن أقصد الذين يلتزمون إلى الصلح. اعلم أنك على طغي من الثغور، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أنت بتصرفاتك لا تجر إلى نفسك فقط، وإنما تجر إلى الآخرين. والشاب الأحمق المرتحي الذي بصق على صحفية في شارع الحرم وهو أحمد غاية السلفية أساء للسلفيين جميعا. وقد اعتذرت على الفضائيات وأنا أنتظر من هذه المرأة إن أرادت الاختصاص أن تبسط علي كما بسط هذا المغفر علينا، لأننا نفتدي الإسلام بأرواحنا ونفتدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ننتسب إليه بكل ما نملكه من غال ورخيص. سأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك فعلا، نسأله عز وجل أن يجعلنا كذلك فعلا، وعلينا أن نتواضع لخلق الله تبارك وتعالى وأن نتعالى عليهم. إن الكبر يصيب الإنسان بالعمى والصمم. وانظر إلى رئيس المخلوق كيف كان يعني إلى درجة انظر إلى درجة الكبر التي بلغها، حتى أنه في آخر أيامه قيل له إن المعارضة شكلت برلمانا موازيا أرسل من سنده. الكبر يصيب الإنسان بالعمى والصمم، لا يسمع غدا صوت الحق، ولذلك عده أهل العلم من موانع الهدى. إذ حصلت شيئا لم تحصله غيرك فبنعمة الله وفضله ومنه وبركه حصلت هذا الشيء. ما شاء كان ولا ما شاء لم يكن. فعليك أن تتواضع بهذا الذي حصلته لخلق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شفت؟ يعني الكبر يخلي الإنسان ينظر إلى غيره بعين النقص وينظر إلى نفسه بعين الكمال. فلا يرى أحدا من الناس أهلا لنصفه. إزاي؟ الناس كلهم إذن أعلى منهم. لا لا لا لا، تواضع لله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ورغب غيره في شرح السنة بإسناد حسن عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال إن العبد إذا تواضع لله، لقول عمر رضي الله عنه، إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، حكمته أي قدره ومنزلته. وقيل له انتعش ما عشق الله، فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير. وإن العبد إذا أشر وبطر وتعدى طوره وعصاه الله إلى الأرض، ربنا يتعصب الأرض وعصاه الله إلى الأرض، وقيل له انسأ أسأك الله، فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الجهل. الجهل هو الكثرة السوداء التي تعيش في المناطق الخربة ودورات المياه المهجورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم رب مجتمعاتنا، خذ بنواصينا إلى الخير، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أعذنا من الضرس والجنود والجنان، وأعذنا من سيء الأسقار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا، اغفر الحي منهم وارزقه حسن خاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناتك، واغفر لكل من مات من أصحابنا وأصحابنا على الإسلام. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبولهم ونمت لهم فيها. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وفرج كرب كل مكروب من المسلمين، واقض الدين عن كل مدين من المسلمين. اللهم اكفرك أنصر عبادك المعصومين، وأنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى قطاع الأرض. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا جبار يا ذا القوة المتين، أن تأخذ معمر القذافي وأولاده أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكف شعبه وشره رب العالمين. اللهم طهر ليبيا منه رب العالمين، وبشريعتك أن تسود في مصر وفي ليبيا وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا رب الأرباب. عباد الله، قبل أن ننصرف إلى مقام هذا، أوصيكم بوصية أخيرة. بلدنا تسير الآن كالسفينة التي تسير في البحر على غير هدى. من الناس من يريد أن يأخذ ناحية الغرب، ومنهم من يريد أن يأخذ ناحية الشرق. نحن دولة عربية مسلمة، الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للقوانين، شريعة رب عز وجل ينبغي أن تحكمنا. لكن قوى الشرق تعبد نفسها الآن، تتعلم أنه بعد اتخاذ الرئيس سيحل الدستور، سيوضع الدستور ويوضع دستور جديد. فهل أنت على استعداد لحماية المادة الثانية والحماية الحرية حتى يتمكن الدعاة من استنهاده إلى الناس وإعادتهم إلى دين ربهم إعادة طيبة إن شاء الله بحيث يصل الإسلام واقعا عمليا؟ هل أنت على استعداد لهذا؟ ينبغي أن لا تقف موقفا سلبيا، واجب على كل مسلم أن يشارك، لا تترك الأمر العلمانيين، لا تترك الأمر العلمانيين، هم يصدقون في كل رقم بأنهم يريدون إلغاء المادة الثانية وتحويل مصر إلى دولة مدنية. وكان الرئيس المخلوع السابق على وشك إعلان الدولة المدنية التي يصير فيها الحكم لقوانين البشر وليس لقوانين الرب عز وجل. فتخلى عن السلبية، اذهب للاستفتاء على الدستور الجديد، أبي رأيك، اقرأ اقرأ بروز الدستور ستستفي على مادة المادة. ايه كل مادة؟ المادة التي تعجبه علم عليها، ومادة التي لا تعجبه ناقش فيها إخوانك المسلمين كي نساهم في بناء وطننا وكي لا نترك البلد للعلمانيين أو غير المسلمين. فلنعبئ أنفسنا من الآن ونستعد للتصويت والانتخابات، سواء انتخابات نيابية أو انتخاب رئيس الجمهورية. والشر يتفاوت، الشر يتفاوت يعني قد يكون قابل. وهل الذي ستختاره كرئيس الجمهورية سيطبق الشريعة؟ نحن كما ذكرت لك علينا أن نحدد مطالبنا في هذه المرحلة، نحافظ على هويتنا ونحافظ على مادة الشريعة التي تنص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، ونطالب أيضا بالحرية التي تمكننا من الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نعود جميعا إلى ربنا تبارك وتعالى. وحينئذ سيتغير الأمر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. أقول بقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.